النساء الحيض، هلا بنوسع الموضوع شوي اكثر. النساء الحيض اللي تبقى المرأة 5 ايام 6 ايام 7 ايام اكثر اقل، هذا يختلف من امرأة الى اخرى. هذه نحن نحرمها من ذكر الله عز وجل وتلاوة كلام الله عز وجل طيلة هذه المدة، لأن الشرع منعها أن تصلي وهي حائض. لا، ولذلك جاءت أحاديث هناك تؤكد لنا هذا التيسير في الدين، سواء للجنب أو للمرأة الحائض. أما الجنب فقد ذكرت آنفا الحديث، وهو من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فحينا يكون طاهرا وهذا هو الغالب، وحين يكون جنبا وهذا هو النادر، وكما ذكرت آنفا لا يغتسل حتى في رمضان أحيانا إلا قبيل أذان الفجر. هذا للتيسير على الناس، وإلا هو عليه السلام أمر المسلم أن لا ينام إلا على طهارة، وإذا لم يتيسر له الطهارة الكبرى وهي الغسل فعلى وضوء. انتبه بقى، على وضوء. إذا ما تيسر له الوضوء بتيمم الجدار، بتيمم بالجدار. كل هذا تطبيق لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا بالنسبة للجنوب. نجي للمرأة الحائض أيضا، كما قلنا آنفا المرأة الحائض بدها تنام، ما تقرأ آية الكرسي عشان تكون في حرز من الشيطان. تعرفوا قصة أبي هريرة لما كان يحرس التمر في بيت مال المسلمين، وإذا به يرى شخصا ما بيعرف من أين دخل، يأخذ من التمر وبيعبي في عبه، هجم عليه ومسكه، فدخل عليه وقال له أنا أب لي أولاد وما في عندنا طعام، فرقى قلبه عليه وأطلق سبيله. في الصبح قص أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قصته، قال ذاك شيطان وسيعود إليك. وفعلا ثاني ليلة وهو ناطور يحرس التمر دخل كمان أمسك به. أيضا تحنن وأشفق عليه وترك 3 مرات. نعم، أعلمه الرسول أنه شيطان 3 مرات. ثالث مرة قال له صدقك أيضا وهو كذوب وسيعود إليك، رجع كمان تستعطفه، قال له الرسول أخبرني بأنك شيطان لن أدع. قال له دعني وأقدم إليك نصيحة وهنا شاهد. قال له ما هي؟ قال لا تضع جنبك إلا بعد أن تقرأ آية الكرسي، فإنك إذا فعلت ذلك لن يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن. كمان تركه راح لعند الرسول عليه السلام، قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. هذه سبحان الله الآية، هذه آية الكرسي من بركاتها أنها تحفظ المسلم من شر الإنس والجن. المرأة الحائض خاصة إذا كانت وحيدة ما بتقرأ آية الكرسي مشان تحصن حالها من شر الإنس والجن، ما في عندنا دليل يمنعها من أن تقرأ القرآن، لكن اللي بيمنعه بينظروا أن القرآن ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. يا جماعة لا يلزم أن يعطى حكم الكل في الجزء. لا.